آمنوا. نعم نعم. وهذا لا شك ان الله بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، والهدى والعلم النافع والاخبار الصادقه، ودين الحق هو الاعمال الصالحه والشرائع المستقيمه. فبعث الله بالعلم والعمل، بعثه الله بالاخبار عما مضى من الامور العظيمه، وبعثه الله باعمال شرعيه وشرائع عادله تسير عليها العباد، كما بعثه بالايمان بالمبدا والمعاد، الايمان بالله واليوم الاخر. الايمان بالله هو الايمان بالمبدا، ان الله هو رب الجميع واله الجميع والمعبود بالحق سبحانه وتعالى، وما شرع له من العبادات. واليوم الاخر الايمان بالمعاد، الاخره وما يكون فيها من اخوال في يوم القيامه، وما ينتهي بعد ذلك اليه من امر الجنه والنار. فجمع بين هذا وهذا، بين المبدا والمعاد، الايمان بالله وما شرع له من الدين وما اخبر به عن الماضين، واليوم الاخر وما يكون فيه من الامور العظيمه التي تنتهي بعد ذلك بدخول الجنه، اهل الجنه في الجنه واهل النار والنار. هذا كله جاء به عليه الصلاه والسلام. فعلى اتباعه الايمان بهذا وهذا، الايمان بالمبدا والاخبار التي اخبر بها الصادقه وهو الهدى، والايمان باليوم الاخر وما بعده من الاحوال وما كان هناك الى انتهاء امر العالم بدخول الجنه او النار، وبهذا ينتهي امر العالم. نعم. اللهم صل وسلم. لا جمع بينهما في قوله تعالى: ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين، وقال تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده، وقال تعالى يعني في السهوله عليه جل وعلا، انه سبحانه وتعالى انما امره الى ان يقول اكن فيكون، كل شيء سهل عليه يسر عليه جل وعلا. ما خلقكم هذا المبدا، ولا بعثكم هذه النهايه. اللهم صل. وقال تعالى: وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده، وقد بين الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من امر الايمان بالله واليوم الاخر ما هدى الله به عباده وكشف به مراده. ومعلوم للمؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلم من غيره بذلك وانصح من غيره بالسنه. هذا معلوم عند جميع اهل العلم والايمان ان الرسول اعلم الناس بهذا وانصح الناس، انه هو اعلم الناس لانه يتلقاه عن رب عز وجل واصل الناس الصالح، والناس لا يعلمون ذلك وليس عندهم خبر الا بما وجدوه في الصور التي فيها الصدق والكذب. اما هذا هو يتلقى الاخبار عن اصدق الخلق عن الرب عز وجل. واما كونه انصح الناس فلان الله جعله رحمه للعالمين وجعله على خير الاخلاق وعلى خير الصفات، وجبله على الصدق وامره به، فكان اصدق الناس وانصح الناس عليه الصلاه والسلام. نعم. وأفصح من غيره عبارة وبيانا. كذلك جعله الله أفصح الناس عبارة وبيانا، وقادر على بيان ما بعثه الله، يبينه بأوضح عبارة وأبين عبارة حتى لا تخفى على المستمع. نعم. بل هو أعلم الخلق بذلك وأنصح الخلق للأمة وأفصحهم، فقد اجتمع في حقه كمال العلم وقوى القدرة والإرادة. ومعلوم أن المتكلم أو الفاعل إذا كمل علمه وقدرته وإرادته كمل كلامه وفعله. وإنما يدخل النقص إما من نقص علمه، وإما من عجزه عن بيان علمه، وإما لعدم إرادته البيان،

وكان له جاحدا. وقال المسلمون يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رقية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فهل تضارون في رقية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترون ربكم يومئذ كذلك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمتلئ النار حتى النار حتى يضع الجبار فيها قدمه فتقول قف قف وينزوي بعضها إلى بعض. وقال لثابت بن قيس لقد ضحك الله مما فعلت بضيفك البارحة. وقال فيما بلغنا إن الله تعالى ليضحك من أجلكم وقنوطكم وسرعة إجابتكم. فقال له رجل من العرب إن ربنا ليضحك. قال نعم. قال لا نعدم من رب يضحك خيرا إلى أشباه إلى أشباه لهذا مما لا نحصيه. وقال تعالى وهو السميع البصير واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقال تعالى ولتثنى على عيني. وقال تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقال تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فوالله ما دلهم على عظم ما وصفه من نفسه وما تحيط به قبضته إلا صغر إلا صغر نظيرها منهم عندهم. إن ذلك الذي ألقى في روعهم وخلق عن مالك في قلوبهم. إيش؟ خلق عن مالك في قلوبهم. إيش؟ إلا صغر نعم. إلا ونظيرها منهم عندهم. إن ذلك الذي ألقى في روعهم وخلق عن معرفة قلوبهم. إيش خلق؟ وخلق على معرفة قلوبهم. على معرفته معلومها معرفته ما خلق خلق نعم. إيش خلق على معرفته؟ نعم على معرفة قلوبه. علم لا على معرفة قلوبه الله ليس الله. إن ذلك الذي ألقى في روعهم وخلق على معرفة قلوبه على معرفته قلوبه. نعم عندك صحة أخرى ولا معنى؟ نعم سمع حط عليه تعالى روعهم ولا روعهم؟ روعهم القلب روع القلب والروع الوجل والخوف. نعم فما وصف الله من نفسه قبل معرفته على معرفته نعم على معرفته قلوبه. نعم فما وصف الله من نفسه وسماه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم سميناه كما سماه ولم يتكلف من موصفه ما سواه ولا هذا ولا هذا ولا نجحد ما وصف ولا نتكلف معرفة ما لم يصف. اعلم رحمك الله إن الإثم في أن الإثم رحمه الله كلام عظيم جيد حين يعيشون هذا كلام طيب رحمه الله. كم 45 كم نعم الله المستعان فما خمس نعم كلنا نسأل الله فما خمس عنه ايش في كلام المعرض قبل قال فما خمس عنه سكت عنه ان شاء الله سكت. اما الان فنترككم مع المجلس السادس عشر من هذه التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى